نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المعروف ب200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 بعد الألف من الهجرة النبوية. ووصلنا إلى السؤال 99 بعد 100، فقال رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأنها تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. وبدعة دون ذلك، لحظة، فقال رحمه الله: تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. انتهى جواب هذا السؤال. هذا السؤال يتضمن تقسيم البدعة، يتضمن تقسيم البدعة، والبدعة لا شك أنها تنقسم إلى أقسام، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم وإجماعهم على تقسيم البدع، لكن باعتبارات عديدة. فهناك بدع تتعلق بالاعتقاد، وبدع تتعلق بالأعمال والأقوال، وهناك بدع تتعلق بالأفعال، وبدع تتعلق بالتروك. كذلك هناك بدع تتعلق بالعبادات كما هو الأصل، وبدع تتعلق بالعادات، لكن هذه العادات اقترنت بها قرائن ألحقتها بالبدعة، فليست هذه العادات في الأساس مما يتعبد به، لكن تحويل هذه العادات إلى عبادات جعلها من البدع إذا كانت مما لا أساس له في الشرع. كذلك من التقسيمات التي ذكرها أهل العلم للبدع أنه ثمة بدع حقيقية وبدع إضافية. كذلك هناك بدع كلية وبدع جزئية. هذه معظم، وكذلك الاعتبار الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو من ناحية أو من حيث إخلالها بالدين. فهذه معظم الأقسام التي يذكرها أهل العلم، الاعتبارات التي يذكرها أهل العلم نحو 6 اعتبارات. ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة اعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار إخلالها بالدين، والاعتبار الثاني باعتبار ما تقع فيه من العبادات والمعاملات. فذكر رحمه الله هذين الاعتبارين وهما أهم ما يذكر، وإن كان ثمة تقسيمات مهمة كتقسيم البدعة إلى فعلية وتركية أو كلية وجزئية، فهذه أيضا مهمة، أو حقيقية وإضافية، وقد بينها الشاطبي رحمه الله ببيانات جميلة، سيأتي لعله ذكر بعضها إن شاء الله. المقصود أن هذا السؤال يتضمن أن البدع تنقسم، فليست هي قسم واحد أو نوع واحد، بل هي أقسام وأنواع. قال رحمه الله: باعتبار إخلالها بالدين. البدعة من حيث أصلها، من حيث أصلها وكونها شرع ما لم يأذن به الله، فمع العلم بأن هذا مضاهاة للشرع، وأن هذا الأمر هو تشريع من دون الله جل وعلا، فهذا مشاركة لله جل وعلا في صفة من صفاته، سواء المتعلقة بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فمن حيث هي، من حيث أنها تشريع وأنها يتقرب بها إلى الله جل وعلا وهو لم يأذن بذلك، فالأصل أنها بدعة مكفرة. فالأصل أن من ابتدع بدعة جاعلا نفسه أهلا للتشريع، وأن يلزم من متابعته أو مخالفته الثواب والعقاب، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة. لكن هل واقع أهل البدع، وهل جميع البدع التي يفعلها أهل البدع يفعلونها بهذه الطريقة؟ الجواب لا، لأن كثيرا من الناس إنما يبتدعون بتأويل، يبتدعون بتأويل، يظنون أن الدليل قد يدل عليه، أو أن أصول الشريعة تدل عليه. فكثير من البدع تقع بسبب الخطأ في فهم النص أو تطبيق النص. أحيانا تكون البدع ليس مردها إلى النص، ولكن يفعلها بجهل قصد التقرب إلى الله جل وعلا، ولكنه يستحسن بعقله هذه العبادة أو هذا الفعل. فقد يكون الاستحسان مبني عند بعض الناس على دليل أو نص عام أو قياس، أحيانا على أمر عقلي محض، كما قال الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أنهم أحدثوا هذه الرهبانية مبتدعينها من دون شرع الله، ولكنهم ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ليس مضادة لله وخروجا عن الدين، فما رعوها حق رعايتها، يعني حتى ما ابتدعوه ما رعوه حق رعايتها، لأنه لو راعوه حق رعايتها لسلكوا سبيل نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولا كانوا متبعين له غير مبتدعين. المقصود أن البدعة في أصلها تعود إلى التشريع من دون الله جل وعلا، والتحليل والتحريم، وهذه من خصائص الرب جل وعلا وخصائص الألوهية. مع ذلك قد يفعل الإنسان هذا الشيء عن اجتهاد خاطئ، عن حديث ضعيف أو موضوع، عن فهم خاطئ للكتاب أو السنة، عن فهم خاطئ لكلام العلماء، عن استحسان عقلي، يعني أمور عديدة تتسبب في هذه البدع. لذلك اتفق العلماء على أن البدعة من حيث مرتكبها لا يمكن، من حيث مرتكبها لا يمكن أن يحكم بكفره بناء على الأصل، بل ينظر إلى البدعة، وهل عنده شبهة؟ هل عنده مانع يمنع من ظننا به أنه استحل ما حرم الله عن قصد، أو شرع ما لم يأذن به الله عن تعمد، ونسبة هذا الدين إلى الله بالكذب والبهتان؟ إذا تبين هذا فهذا هو الذي، أو معظم هؤلاء الذين يحكم العلماء بكفرهم، حيث يتبين لهم أنهم قصدوا مضادة الدين، أو خالفوا معلوما من الدين بالضرورة وإن زعموا أن عندهم شبهة، أو يعود هذا الفعل إلى أحد أقسام كفر الردة أو الكفر الأكبر. فهذه ثلاثة ضوابط تجعلنا نحكم على مرتكب البدعة بالكفر. الأول أن يكون خالف معلوما من الدين بالضرورة، لا يجهل أمثاله هذا الشيء، فنعلم أنه قصد مضادة الدين، وهذا الأمر مجمع عليه. الأمر الثاني أن يظهر من حاله ومقاله مضادة الدين، فيحكم أهل العلم بكفره كما عليه الباطنية، وكذلك الروافض، وكذلك كما عليه الجهم بن صفوان وأحمد بن أبي دؤاد وأشباههم، ولو كانوا زعموا أن عندهم شبه. الضابط الثالث أن يكون بعد الحجة والبيان، معذرة، أن يكون أن تكون هذه البدعة تعود إلى نوع من أنواع الكفر الأكبر والشرك الأكبر، كأن يكون في هذه البدعة اتهام للقرآن بالنقص، يعني يعود على القرآن بالتكذيب، كمن يزعم أن القرآن لم يحفظ، هذه بدعة رافضية وهي بدعة كفرية. كذلك اتهامهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، هذه بدعة كفرية. كذلك إظهار اتباع الدين واتباع السنة وهو في الباطن فيلسوف، لا يعمل بهذه الظواهر إلا نفاقا كبدعة المنافقين، فهؤلاء هذه بدعتهم مكفرة لأنه يعود إلى بدعة النفاق، وهكذا. فثلاث ضوابط يحكم على صاحب البدعة حينئذ، البدعة سؤال الـ200، ويلاحظ في هذا السؤال أنه السؤال الـ200 الذي ينبغي أن يكون خاتمة الكتاب، لأن اسم الكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، وهي تزيد عن الـ200 بـ22 سؤالا، يعني من باب التغليب بحذف الكسر، وهذا أسلوب مستخدم عند أهل العلم. قال رحمه الله: ما هي البدع المكفرة؟ قال: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه. من أنكر أمرا مجمعا عليه، متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة. لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وغير ذلك. وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله. وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة، الذين يشبهون الله، تعالى بخلقه، وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم ولكن من هؤلاء من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. ثم قال في السؤال الواحد بعد الـ200: ما هي البدع التي هي غير مكفرة؟ فأجاب رحمه الله: هي ما لم تكن كذلك، مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها، ولم يكفروهم بشيء منها، ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض أكابر الصحابة، وسبهم بعض أكابر الصحابة، بعض كبار الصحابة على المنابر، ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعية، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هنا ذكر رحمه الله تعالى في هذين السؤالين والإجابة بيان البدعة المكفرة وغير المكفرة، بدعة البدعة المكفرة وغير المكفرة. فذكر رحمه الله تعالى أن البدعة المكفرة ما تتوفر فيه ثلاثة شروط. قال: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. الأمر المجمع عليه يعني الذي أجمعت الأمة عليه، كوجوب توحيد الله جل وعلا وتعظيمه بأسمائه وصفاته وإجرائها على ظواهرها بدون تشبيه ولا تعطيل، وكذلك من الأمر المجمع عليه الصلوات الخمس ووجوب الصوم، صوم رمضان، والزكاة، والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك مما أجمع عليه العلماء. ومتواترا في الشرع، متواتر من الشرع كثرة النصوص، ليس النص خفيا بحيث يغيب عن بعض أهل العلم، لكنه كثير منتشر في الكتاب والسنة واضح. الثالث قال: معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يجهله أحد من أهل الإسلام إلا إذا كان نشأ في بادية بعيدة، فهذا تختلف عنده الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فهذه الشروط الثلاثة التي جعلها لتكفير المبتدع، ثم أعاد هذا الأمر بهذه الضوابط إلى كفر، إلى نوع من أنواع التكفير، وهو التكذيب بالكتاب والسنة. فالتكذيب تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد ما جاء في القرآن أو السنة، هذا كفر مستقل. الجحود كفر، والتكذيب كفر، كذلك العناد كفر، الإعراض كفر، النفاق كفر، الشك كفر، كما سبق بيان أنواع الكفر، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وهذا الضابط يعني لو طبقناه على جميع الكفريات، الذي هو بمعنى إنكار مجمع عليه ومتواتر من الشرع ومعلوم من الدين بالضرورة، ممكن، لكن لا يلزم أن يكون ذلك تكذيبا بالكتاب، كمن يستغيث بغير الله جل وعلا، فهذه بدعة في أساسها لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصدون بها التقرب إلى الله. كذلك من يطوف تعظيما للقبور لأهلها قرب إليهم، هذا شرك أكبر. أما من طاف حول القبر تقربا إلى الله كما يتقرب بالطواف حول الكعبة، فهذا بدعة في الدين من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن هذا الطواف يقربه لصاحب القبر فهذا كافر. وكبدعة الرافضة في تكفير الصحابة والغلو في آل البيت وادعاء العصمة فيهم، فهذه كلها بدع مجمع على عدم شرعيتها. طبعا الإنكار، إنكار أمر مجمع عليه أو الإتيان بشيء مجمع على خلافه، فقد أجمع أهل السنة على أنه ليس أحد من الناس معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إجماع، وهذا أدلته في الشرع ظاهرة ومعلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك خالف فيه الرافضة. فهؤلاء يعني ارتكبوا بدعة مكفرة، وما أكثر كفر الرافضة وأظهره. من البدع المكفرة التي مثل بها هنا بدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. فالجهمية كفرهم السلف، وقال الإمام ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى خير من أن أحكي كلام الجهمية. والجهمية كفار عند السلف الذين ظهروا في زمانهم من دعاة الجهمية القائلين بإنكار الصفات والأسماء، وكذلك القائلين بخلق الجنة والنار بأنها لم تخلق بعد، وكذلك الذين قالوا بفناء الجنة والنار سويا هكذا، وأنكروا عذاب القبر ونعيمه، وأنكروا الصراط والميزان. فهؤلاء كفرهم السلف بالإجماع، وكفروا أعيانهم بالاتفاق. لكن ليس كل من يطلق عليه جهمي فإنه يكون قائلا بهذه الأقوال. الجهمي الذي ينطبق عليه التكفير هو القائل بعقيدة الجهمية التي يظهر من عقيدتهم مضادة الدين وعدم اعتباره وتبديل الدين والشريعة، واضحة من أمرهم وحالهم، كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان الترمذي وبشر المريسي ومحمد بن شجاع بن الثلجي وأحمد بن أبي دؤاد وبرغوث والجاحظ والنظام والعلاف وأمثال هؤلاء وحفص الفرد. فأمثال هؤلاء لا شك في كفرهم، فقد كفرهم السلف بأعيانهم وظهروا من قولهم على أمر عظيم يدل على ردتهم وزندقتهم، وأنهم دخلوا في الإسلام لإفساده. ولو وعمر بن عبيد كذلك، ولو حكي عن بعضهم ما حكي من التعبد، فهؤلاء اليهود والنصارى يتعبدون لكن على غير ملة الإسلام، فتعبدهم إنما هو في آخرتهم وبال عليهم، وهو يكون هباء منثورا. أما من وصف بأنه جهمي لقوله ببعض أقوال الجهمية وقاله تقليدا أو عن جهل كالمعتصم رحمه الله، فهذا لا يكون كافرا إلا بعد إقامة الحجة عليه وعناده وإصراره. لذلك لم يكفره الإمام أحمد وإن وصف بأنه جهمي، لكن لا يعترض على تكفير أعيان الجهمية بأنه لم يكفر المعتصم. وهذا من أساليب البدعة الحلبية الجديدة، أنهم إذا جئت تقول لهم: أنتم لا تبدعون فلانا، مع علمك بالأدلة واتضاح الأمر لك، فيلزمك تبديعه، فيقول: أنت لماذا تلزمني؟ اذهب وألزم فلان من العلماء الذين قالوا بمثل قولي في هذه المسألة. فبدل أن يتوب وأن يرجع وأن يلتزم الدليل، أملى عليهم الشيطان شبهة الإلزام واللوازم. لماذا لا تنكر علي؟ انكر على ذاك واحكم عليه، فأنا بعد ذلك أقبل حكمك. ويصفون السلفيين بأنهم يكيلون بمكيالين. طيب الآن الأغاني حرام، لما نأتي نقول للعامة، يعني سبحان الله أصبح علي الحلبي وأشباهه مثل الأطفال، مثل العوام الذين لا بعض العوام الذين لا يعقلون. كنا من قبل لما ننصح العامي ونقول له الغناء حرام يقول: يا أخي الدولة فات ليرد النصيحة. وبعض الناس نقول لهم اتركوا شرب الدخان، قالوا يا أخي الدولة تبيعه، يعني موجود في الدكاكين، سمحت به الدولة، لماذا تنكر؟ روح انكر على الدولة. الآن عقل علي الحلبي وأشباهه مثل عقول هؤلاء العامة. لماذا لا تبدع فلان؟ اذهب روح انصح المفتي، روح انصح الشيخ صالح الحيدان، روح انصح الشيخ فلان، ألزم ابن منيع والملك عبد الله حتى يعني نحن نترك. ايش هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا المنطق العجيب الغريب أن الإنسان لا يقبل الحق حتى نحكم أو حتى ننكر على غيره مثل ما أنكرنا عليه؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ وهل أنت مسؤول عن الناس؟ أنت مسؤول عن نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، وليس هذا من الكيل مكيالين، وأنت تعلم هذا، لأن أشياء ثم في أشياء لا تستطيع أن تقولها لبعض الناس، المصالح والمفاسد. كذلك بعض الناس يكون معذورا لعدم بلوغ العلم إليه، أنت قد وصل إليك العلم وعرفت ما لم يعرف فلان، فكيف تساوي بين حالك وحاله؟ كذلك من يأتي اليوم وينكر تكفير الجهمية، يقول ها الإمام أحمد، كيف يا الإمام أحمد كفر ابن أبي دواد؟ يعني هل سمعتم أحدا من هؤلاء المبتدعة أو من أهل السنة اعترض على الإمام أحمد وقال له ليش ما تكفر المعتصم؟ أنت ولا لك والمجموعة هذه كلها؟ لماذا تكفرون الجهمية وما كفرتم المعتصم؟ أنتم تكيلون بمكيالين. هذا هو لسان حال ومقال أمثال هؤلاء المنحرفين. ونحن نقول هناك فرق، نعم قول الجهمية كفر، وتعطيل الصفات الرب جل وعلا كفر لأن تكذيب بالكتاب والسنة، هذا لا شك فيه، لكن أولئك قد ظهر من حالهم أنهم معاندون للدين، أو أولئك القوم أقيمت عليهم الحجة وهذا لم تقم عليه الحجة، أو لم يفهم الدليل لجهله، وإنما حمله على ذلك تقليدا للمعتصم، تقليدا للمأمون أخوه، وكان عاميا لا يحسن القراءة والكتابة المعتصم. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله عذره لأنه لا يفهم، وإن حمله على ذلك الحمية، وإلا هو لا يفهم هذه الأشياء، وعذره بجهله، مع أن المعتصم ما كان ينكر خلق الجنة والنار وينكر الصراط والميزان، ما عرف عنه هذا، كان الكلام حول الأسماء والصفات. فالجهمية في معتقداتهم ظهر من حالهم الزندقة وأقيمت عليهم الحجة كذلك، أما المعتصم فكان لا يفهم. فرق بين العامي وبين الداعية صاحب الدعوة صاحب العلم. أي حسن يريد أن نسويه بالعامة، العامة خير منك، لأن العامي معذور بالجهل إذا يعني ما كان يفهم الأدلة أو لا يفهم الكلام، لكن أنت تفهم وكنت تناضل عن هذا الفهم، ولكن للأسف الشديد بسبب الهوى بسبب البدع التي طمست على قلبه وبصيرته انحرف وصار يتذرع بذرائع العوام للأسف الشديد. كذلك بدعة القدرية، طب بدعة الجهمية واضحة، ينكرون صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا وصف نفسه في القرآن الكريم بصفات كثيرة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الأدلة. والقرآن كلام الله غير مخلوق، وليس شيء من الله مخلوق، بل هو الخالق وما سواه مخلوق، والله جل وعلا إنما هو قائم بذاته وصفاته، لا يقال لشيء من أسمائه ولا من صفاته أنه مخلوق، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى. فالذي يقول أي صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لكن تكفير العين يحتاج إلى تطبيق ضوابط التكفير. بدعة القدرية، القدر في قد خالف أهل السنة أقوام في باب القدر، فمنهم من كانت مخالفته بدعة مكفرة، ومنهم من كانت مخالفته بدعة مفسقة عند أهل العلم. فالذين أنكروا علم الله السابق أنه لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها وأن الأمر أنف، أو يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، إذا أنكروا شيئا من علم الله فقد كفروا بإجماع الصحابة بإجماع السلف. هذه بدعة مكفرة، وهي تعود إلى إنكار صفة من صفات الله جل وعلا. كذلك الذي يقول إن ثمة خالق غير الله سبحانه وتعالى مستقل بالخلق، هذا كافر. لكنهم المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعله بإقدار الله له، يعني يرجعون أمره أو شيئا من أمره إلى الله، لكن هو عندهم فعله ينسب إليه لا إلى الله خلقا وإيجادا، ينسب إليه هو. وما صرح المتقدمون من المعتزلة بالخلق هنا، متأخرون صرحوا بالخلق، بعضهم قال يحدث فعله، لكن لا يجعلونها على صفة الاستقلال أو أنه خارج عن إرادة الله وعن قدرة الله، لكن يقولون هذه القدرة لا تنسب إلى الله بمعنى أنه هو الذي أرادها، فيجعلون الإرادة فقط الإرادة الشرعية ولا يفهمون الإرادة الكونية. فهذه بدعتهم مفسقة، وما كفرهم العلماء لهذا، إنما كفروا من قال بإنكار علم الله السابق أو أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. كذلك الذي ينكر أن الله سبحانه وتعالى خالق وأنه يريد الإرادة العامة، فهذا أيضا أنكر صفة من صفات الله جل وعلا. قال: وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة، المجسمة الممثلة المشبهة، الذين يقولون لله سبحانه وتعالى طول وعرض، أو يدي يعني يد كيدي وسمع كسمعي، أو يشبهون بالمخلوقين أو يتخيلون خيالات فاسدة كهشام الجواليقي، وكذلك هشام ابن الحكم الرافضي الذي يلقب بشيطان الطاق. هؤلاء الروافض المتقدمون هم أساس التشبيه والتمثيل، الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء، يعني التي يعني تصل إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة مع الإجماع على هذا الأمر وتواتره في الشرع. ثم قال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، لأنه منافق زنديق كابن سبأ والجعد والجهم ونحوهم، بل هو أجنبي عن الدين وإن تظاهر به من أعدى عدو له، يعني من أعدى أعداء الإسلام. وهناك صنف آخر ارتكبوا بدع مكفرة لكنهم مغررون، ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها، فهؤلاء يبين لهم الحق والهدى. فإن كانوا طبعا إذا كان من أمثالهم من يجهل هذا، كمن تنشأ عبادة بعيدة، لا سيما إذا كان أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا لا يعذر فيه إلا إذا كان جاهلا جهلا مطبقا، بحيث كمن نشأ بحديث بعيدة أو حديث عهد بإسلام، فهذا الذي كمن يستغيث بغير الله في بلد ليس فيها علماء سنة وتربى على هذا، فهذا لا يقدم على تكفيره إلا بعد إقامة الحجة عليه، والله أعلم. وأما البدعة غير المكفرة ما دون ذلك، وهي التي لا تعود إلى أصل من أصول التكفير أو نوع من أنواع الكفر الأكبر، كذلك لا يكون إنكار أمر مجمع عليه أو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، كبدعة، قال كبدعة المروانية. مروان بن الحكم رحمه الله وعفى عنه قد فعل أفعال يعني أخطأ فيها، وهي من بدع العبادات، وأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وما كفروه، ولا نزعوا بيعته، يعني بيعة من ولاه. طبعا مروان إنما أظهر هذه الأشياء في ولايته، بعضها كان أيام ما كان أميرا في المدينة، لكن كان مثل الخطبة قبل الصلاة قال كتأخير بعض الصلوات إلى أواخر وقتها. تأخير الصلاة جائز في الأصل، الصلاة لأول وقتها أو آخر وقتها، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، لكن المداومة على ذلك حتى تكاد الصلاة يذهب وقتها، فهذا كان من المحدثات. كذلك تقديم الخطبة قبل صلاة العيد، ولكن هذا الذي فعله مروان فعله في زمن معاوية رضي الله عنه، معاوية صحابي جليل، وهذا الفعل قد ورد عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان أحيانا، أنهم كانوا إذا رأوا تأخرا في الناس بدأوا بالخطبة قبل الصلاة حتى يجتمع الناس ثم صلوا. فهذا الأمر ثبت عن عمر وثبت عن عثمان رضي الله عنهما، فليس هذا من البدع، ولكن هذا يعني قد فعله بعض الصحابة لعلة. ونحن نقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو فعل كما فعل هؤلاء الصحابة لا يقال بدعة، لكن من داوم على ذلك بدون عذر فهذا الذي لم يفعله أحد من الصحابة، ويكون حينئذ بدعة. كذلك الجلوس في نفس الخطبة يوم الجمعة، يعني بدل أن يخطب قائما يخطب جالسا، فهذا الأصل الفعل أنه ليس بدعة، معصية مخالفة ترك سنة، لكن من فعل هذا وداوم فهذا الذي قد يطلق عليه أنه ارتكب بدعة، لا سيما إن اعتقد أن جلوسه أفضل من غير حاجة ولا ضرورة. قال وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر، سب الصحابة رضي الله عنهم إن كان الجميع أو العشر المبشرين بالجنة أو أبي بكر وعمر فهذا كفر، لأن لا أحد يشك في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يحصل خلاف فيهما بين السلف في التفضيل وفي الإمامة في الدين، ما في أبدا حصل أي نزاع في هذين الإمامين الجليلين، إنما نازع أهل البدع والإلحاد والزندقة. عثمان رضي الله عنه صحابي جليل ولا مطعن فيه ولا يستطيع أحد أن يتكلم فيه، لكن قد وقع كلام في عهده رضي الله عنه حتى من بعض الصحابة بسبب أفعال نقمت عليه من أهل الفتنة وضخموها. بعض الصحابة رضي الله عنهم استنكر عليه أشياء فبين له عثمان رضي الله عنه والتأمت النفوس والحمد لله، لكنهم ما سبوه ولا شتموه، ولكن قد يحصل منهم ذكر لخطأ عنده رضي الله عنه، لكن الصحابة كلهم يحبونه ويحترمونه ويعرفون أنه من المبشرين بالجنة، لكنه رضي الله عنه وأرضاه لما ثار عليه الثرار وقتلوه رضي الله عنه، كعلي رضي الله عنه واتهام بعض الناس له بممالأة قتلة عثمان، وهذا غير صحيح، وكذلك رضي الله عنه ما حصل من قتال بينه وبين عائشة وطلحة والزبير ثم معاوية رضي الله عنه، حصل فتن واختلاف واجتهدوا، وكلهم يذكرون بالجميل وكلهم كان يسعى للحق، لكن كان علي رضي الله عنه أقرب الطائفتين إلى الحق رضي الله عنهم جميعا. فما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في عهد علي وعثمان رضي الله عنه جعل بعض السلف كسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان إذا ذكر المفاضلة بين الصحابة ذكر أبا بكر وعمر ثم توقف سكت، لم يسكت لأن عثمان رضي الله عنه ليس صحابيا وخليفة معتبرا وكذلك علي رضي الله عنه، إنما سكتوا عن المفاضلة، لكن نحن نعلم أن النص المتواتر عن ابن عمر وغيره الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يقولون أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، فيسكت فيسمع ويقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم، فهذا أمر إجماعي فضل عثمان بعد عمر، وخطأ هذا من سفيان ومن يحيى بن سعد الأنصاري. الإمام أحمد رحمه الله يعني ما ذكر أن هذا مبتدع من فعل هذا، ولكن يعني نقله على أنه قول بعض أهل السنة، لكن هو لا شك أنه خطأ. لكن هل يبدع؟ يبدع إذا لم يفضل لم يعتقد إمامة عثمان، يبدع إذا طعن في عثمان رضي الله عنه. أما إذا سكت فهذا سكوته وإن كان خطأ لكنه لا يبدع، وفعله مخالف للسنة. الكلام على الوقف لا على تفضيل غيره، فلذلك نص الإمام أحمد على أن من يفضل عليا على عثمان أنه مبتدع. التفضيل يحتاج إلى دليل، والشيعة والروافض هم الذين يفضلون عليا على بقية الصحابة، أو يفضلون علي على عثمان كما يفعله بعض الكوفيين، لكن الذي يتوقف هذا لم يبدعه السلف، يعني يرى فضيلتهم جميعا لكن يقول أبو بكر وعمر ثم يسكت. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر سبب هذا التوقف وعدم تبديع الإمام أحمد لمن توقف. لكن الذي يسب أبا بكر وعمر هذا بدعته مكفرة، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، فعل مخالفا للدين، وهذا هذه المخالفة معلومة من الدين بالضرورة، وأمر متواتر ومجمع عليه نصوص فضل الشيخين وجميع عامة المسلمين فضلا عن علمائهم كلهم يترضى عن الشيخين ولا يذكرهما إلا بالجميل، إلا الرافضة ومن على شاكلتهم. في عصر عثمان رضي الله عنه، في عصر علي رضي الله عنه حصلت الفتنة، أو بدأت بوادرها في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. لذلك حصل بين بعض الصحابة كلام، فهذا الذي حصل على المنابر من سب بعض الصحابة وهم علي رضي الله عنه، سب علي رضي الله عنه من قبل بعض بني أمية كمروان بن الحكم، فهذا هو الذي يعتبر من البدع والمخالفة للحق والهدى. لكن هناك عندهم شبهة وعندهم أغراض دنيوية وشهوات نفسانية، والحمد لله أن الصحابة رضي الله عنهم قد التأمت نفوسهم بعد حصول الفتنة وهدأت وماتوا وهم يعني على كلهم على خير رضي الله عنهم، كلهم من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة ولا نذكرهم إلا بالجميل. لكن الذي حصل ويكون بدعة إنما هو التنقص الذي يكون بسبب دخول الفتنة، بسبب أنه عضو في الفتنة كمروان بن الحكم، هذه بدعة غير مكفرة. لكن الذي يكون فيه حقد على الصحابة، حقد على حملة الدين، حقد على الشيخين، هذا كافر مرتد، كمن يكفر معظم الصحابة أو يكفر الصحابة جميعا هذا كافر. بل شيخ الإسلام يقول الذي يشك في كفره كافر مثله. أما من حصل منه سب لشبهة ولفتنة حصلت كما وقع من مروان فهذا لا يكفر، بل فعله من البدع غير المكفرة، بل البدع المفسقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.